أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الباب يعني سبق شرح ما يتعلق به عند قول الشيخ وقوله من يرد الله به خيرا يفهمه، لكن أتى به الشيخ قالوا لفائدة. أراد الشيخ بهذا بتخصيص هذا الباب والذي بعده وهو باب الفهم في العلم أن يبين لنا أن العلم على نوعين، فقه وفهم، أن العلم على نوعين فقه وفهم، وأن الفقه أشمل من الفهم، إذ الفهم توفيق من الله عز وجل يؤتاه أناس دون آخرين، بينما الفقه هو أن يكون هذا الفهم مبنيا على علم شرعي، مبنيا على علم شرعي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المصنف عندما أتى بهذا الباب قالوا قصده من هذا الباب أن يبين أن العلم إنما هو من الله عز وجل، أن العلم الله الذي يرزق، فبعض الناس يبذل جهدا كثيرا جدا لكن لا يوفق للعلم، وبعض الناس يبذل جهدا أقل من الأول ويرزقه الله عز وجل علما أكثر من الأول. فلذلك لابد أن يعرف المرء أن التوفيق بالله، يفقهه من يريد الله به خيرا يفقهه، فالذي يفقه والذي يعلم إنما هو الله سبحانه وتعالى. واستدلوا على هذا المعنى الثاني أن البخاري أراد هذا المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي، في الحديث نفسه إنما أنا قاسم والله يعطي، لما ذكر الفقه قال أنا قاسم أقسم الأشياء التي أعطى إياها، والذي يعطي هو الله عز وجل. قال ومما يعطي الله عز وجل العلم، فالله عز وجل هو الذي يعطي العلم. لذلك من الطرف التي تحكى أن الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تعالى كان له تلميذ هو من أخص تلامذته وهو راوي علم عنه، واسمه الربيع بن سليمان المرادي، وكان يحب تلميذه هذا حبا عظيما، طبعا هو الذي نقل كتبه، لكن الربيع كان فهمه أقل، مع أنه كان ملازم لشيخه يبذل جهد، لكن كان فهمه أقل من غيره، فلم يؤت فهما كبيرا. فيقولون إن الشافعي كان يقول لوددت أن أسقيك العلم سقيا، ودي أن آتي تعرفون المحجان وأصبه صبا في فيك. فأحيانا بعض الناس يعلم لكنه ما يبلغ الدرجة التي يعني يرجو أو ترجى له، وإنما هو من الله عز وجل. لذلك يقول الناظم هذا بيت أبيات شعر جميلة، يقول أخي لم تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تحصيلها ببياني، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فالبلغة من الله عز وجل، هو المبلغ، فالتوفيق والإعانة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتي معنا بعد قليل كيف أن المصنف عقد بابا في الدعاء أن الشخص يدعو الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع. ثم ذكر المصنف بعده بابا فقال باب الفهم في العلم. حدثنا علي، طبعا إذا قال علي هو علي بن عبد الله المديني، دائما البخاري إذا قال علي هو علي بن عبد الله المديني. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هنا ابن عمر رضي الله عنه فهم فهما لم يفهمه الكبار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أكبر منه سنا. وقد أتى البخاري بهذا الحديث في هذا التبويب لبيان فضل الفهم، وقد استشكل بعض الشراح الاتيان بهذا الحديث قالوا أين الفضل، ابن عمر فهم، لكن أين فضله؟ قالوا لأنه جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لئن كنت قلتها لهو أحب إلي من كذا وكذا. نستفيد من هذا التبويب وهو تبويب البخاري باب الفهم في العلم مسائل. المسألة الأولى أهمية الفهم في العلم وأن يعنى المرء بالفهم، إذ العلم نصفه حفظ ونصفه الآخر فهم، ولا يتحقق للمرء العلم الشرعي إلا بالجمع بين الاثنين. نعم لا بد في غالب الناس أن يغلب أحد الأمرين على الآخر، بعض الناس يغلب عنده الحفظ فيكون الحفظ أقوى، وآخرون يغلب عندهم الفهم فيكون الفهم أقوى. وقد ذكر الرازي، وأعني بالرازي الطبيب ليس الفخر المفسر وإنما الطبيب الرازي صاحب الحاوي في الطب وغيره، قال إن الذهن عقل الآدمي على نوعين، هذا كلامه هو، لا أعلم الطب الحديث يقر بذلك أم لا. قال إنه إما أن يكون الذهن يابسا، في هذه الحالة يكون صاحبه أقوى حفظا وأقل فهما، وإما أن يكون الذهن رطبا، ففي هذه الحالة يكون صاحبه ماذا؟ أكثر فهما وأقل حفظا. قال ويندر، هذا كلام الطبيب، أن يجتمع عند الشخص القوتان معا، يكون حافظا وفاهما فهما قويا. قال يندر، وللمتنبي الشاعر المشهور أبيات تدل على ذلك لكني لا أستحضرها الآن، يقول يعني أنها أنهما في ذهن امرئ لا يجتمعان أو نحو هذا في من كلام المتنبي. المقصود أن بعض الناس يكون فهمه أقوى وبعضهم حفظه أقوى، فليعرف المرء قدراته ولينمها أكثر، فإن كان للحفظ أقوى فيعنى بالعلوم الشرعية التي فيها حفظ فيركز عليها ويزداد ولا يحرم نفسه شيئا من الفهم، وإن كان من النوع الثاني الذي يجيد الفهم وشهد له أشياخه بذلك، لأن ترى بعض الناس يأخذ في نفسه معذرة للتعبير لكن يأخذ في نفسه مقلب، يعني يقول أنا أفهم وما يفهم، مر على الواحد كثير، بعض الناس يقول أنا سهل الحفظ، فإذا حفظ صفحة من القرآن تقول سمع تجده يخطئ أخطاء كثيرة، فبعض الناس يعني هو لم يعرف نفسه بعد إلى الآن، وخاصة إذا كان الشخص في أول سن، فلا بد أن يعرف قدراته ولينمها ولا يحرم نفسه من النوع الثاني. وبذلك يتبين لنا ما ينادي به بعض الناس من الحث على الفهم فقط دون الحفظ، وهذا غير صحيح، فإن العلوم الشرعية لا بد فيها من الحفظ، لا بد فيها من الحفظ، وذكرنا أدلة على مشروعية الحفظ، ومنها قول الناظم أو وبعده فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. لا بد أن المرء يحفظ النصوص الشرعية عليها الاستناد ويحفظ المصطلحات، فلكل علم المصطلحات لا بد أن تفهم وتحفظ ويحفظ معانيها ويعرف معانيها، وأن يحفظ يعني بعض السياقات التي تحتاجها العلوم، هذا مما يدلنا عليه هذا الحديث. مما يدل هذا الحديث أيضا مما يتعلق بالعلم أن ابن عمر فضل بالفهم في هذا الحديث، وكيف فهم؟ كيف وصل له أنها النخلة؟ كيف عرف أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم هو النخلة؟ قالوا عرفه بأمرين، إما بكد ذهنه مجردا، وإما بدلالة الحال. شوف تأمل الحديث، ما هي دلالة الحال في الحديث؟ كيف عرف أنها النخلة من الحديث؟ افرض أنك عشت هذا الحديث وكنت مع من صحب ابن عمر في ذلك المجلس، في دلالة قالوا تدل على أنها النخلة، الجمار ما هو؟ قلب النخلة اللي هو يسمونها إيش؟ الشحم، شحم النخلة. قالوا انظر دلالة الحال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجمار قد يكون جمار النخل، الجمار اللي هو قلب النخلة، هذا الأبيض الذي يسمونه الشحم عندنا في العامة، يسمونه شحم النخل جمارها، فهو يؤكل ومن أطيب الأشياء التي تؤكل هي الجمار، فأتي بها فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل بدلالة الحال. إذن فمن معرفة الفهم معرفة الدلائل، فإذا أردت أن تعرف الفهم ويقوى فهمك فاعرف الدلائل، اعرف دلالة الحال، دلالة الاقتران، دلالة المفهوم، دلالة المنطوق، دلالة فحوى الخطاب، دلالة لحن الخطاب، دلالة النص، دلالة الظاهر، دلالة المؤول، دلالة الحقيقة والمجاز، يعني على التجوز في تسمية المجاز عند بعض العلم فإنه لا يرى هذا التجوز. الدلائل كثيرة جدا، فمعرفتك للدلائل إما بنفسك أو بمن كتب عنها هذا مما يقوي الفهم. فلذلك إذا أردت أن تكون فقيها فاهما للنصوص فاعتني بأصول الفقه، وخصوصا ما يتعلق بدلائل الألفاظ، بدلائل الألفاظ فإنها مهمة جدا. تعرف كيف تستنبط من كلام أهل العلم ونصوصهم والنصوص الشرعية قبل ذلك الأحكام الشرعية. نعم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك بابا فقال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقه قبل أن تسود. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن غير ما حدث على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رجل، ما إعرابها؟ سم نكرة، هي نكرة نعم، لكن إعرابها طبعا نعم. رجل يصح فيها وجهان، إما أن تقول هي بدل بعض عن كل في اثنين إلا في اثنتين رجل فتكون بدل، أو تقول رجل تكون على الاستئناف فتكون مبتدأ رجل يحسد مثلا، يعني تجعل تقدر لها خبرا أو تقدر لها مبتدأ فتكون هي خبر هو رجل، لكن أقرب أن تكون مبتدأ. إذا فيصح فيها الوجهان الخفض أي الجر والرفع، وجهان لغويان صحيحان. طيب، الاغتباط في العلم والحكمة، معنى هذا الأمر أن الشخص يغبط إذا أوتي علما أو حكمة. ومعنى الاغتباط هو أن لا يتمنى زوال النعمة عنه، وإنما يتمنى أن يكون عند المرء علم مثل ذاك الرجل. فالمرء إذا رأى شخصا عنده علم وأوتي حكمة أي فهما وعقلا، الحكمة تشمل الفهم الذي تكلمنا عنه قبل قليل والعقل الذي تكلمنا عنه ابتداء، فإنك تغبطه فتقول: ليت عندي مثل ما عنده. لكن إياك أن تحسده بأن تتمنى زوال النعمة عنه. ونستفيد من هذا التبويب وهذا الحديث أن المرء إذا كان يرى آخر ذا علم فيتمنى أن يكون عنده من العلم مثله، فليعلم أنه على خير، لأن المرء لا يغتبط أو يغبط من كان على وصف لا يريده. فلو كان الشخص لصا هل ستغبط اللص على لصوصيته، أو أنه ذا لسان بذيء، أو أنه ذو لسان بذيء، فلا تغبطه أو تغتبطه على بذاءة لسانه. لكنك إن رأيت شخصا ذا علم ثم غبطته على علمه فإن هذا يدل على أنك محب للعلم الشرعي، شوف، محب للعلم الشرعي. وأما الذي عنده الناس سواسية في هذا الجانب فمعنى أن هذا الوصف لا يهمه، إذن فقس نفسك في هذا الباب. هذا واحد. الأمر الثاني أنه يستحب أن يزرع في نفوس الأبناء هذا الأمر. فإذا كان عندك أبناء في مرحلة، يعني جذعان في مرحلة في أول سنين عمرهم فوق العاشرة، فذكرهم العلم، وشوف الشيخ فلان، شوف ابن باز، شوف ابن عثيمين، اجعله يعني يقتدي بأولئك أهل العلم ليتشبه بهم في فعالهم وهو العلم الشرعي. بينما لو قلت له انظر لفلان الغني فإنه سيغتبط من أو سيغبط من الأغنياء، ولكن اقرنه بأهل العلم فإن العلم هو الذي فيه يعني الغبطة. ثم ذكر المصنف بعد ذلك عليه استعجل من الوقت أوشك أن ينتهي، قال باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر عليه السلام، والخضر الصحيح من قوله أهل العلم أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، إلى الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب. طبعا هنا خضر، والخضر يقول يصح أن يسمى الخضر خضرا بدون أل، مثل الحسن يصح أن تسمي الحسن حسن في باتفاق في حال النداء، في حال النداء ما يضاف له أل، فالخضر ما تنادي تقول يا الخضر ما يستقيم في لغة العرب، بل حال النداء يحذف أل، فإذا أردت أن تنادي الحسن تقول له يا إيش يا حسن يا حسن، أو الوليد تقول له يا إيش يا وليد، ما تقول يا الوليد ما ترك لغة. بينما في غير النداء يجوز حذف الأل، كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حذف أل عن الحسن فقال يا حسن وهو سبطه عليه الصلاة والسلام. فهنا عندما سماه خضر هو اسمه الخضر، لكن في لغة العرب يجوز حذف أل الموجودة في الأسماء. نعم. قال ابن عباس هو خضر، أمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تمرت، مثل عباس والعباس، شوف كيف العباس ابن العباس يصح ويصح ابن عباس. فقال ابن عباس إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم مني أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، الحوت آية يعني السمك، وكان السمك في شبك معه، وقال له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، يعني إذا كان السمك ليس معك فقدته فإنه هناك سيكون الخضر، فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه، الفتى هنا فاعل، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طبعا البخاري رواه ما أنسانيه، تلاحظون الها عندكم إيش تحتها كسرة ليس كذلك عندكم كذا، وهذا هو قراءة البخاري، وأما قراءتنا ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طيب، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. أتى بهذه القصة للاستدلال على أن المرء يستحب له الذهاب لأهل العلم وقصدهم وزيارتهم والسفر إليهم، وقد ألف الخطيب البغدادي كتابا أسماه الرحلة في طلب العلم أو في طلب الحديث، وذكر فيه آثارا كثيرة، ومن أول من عرف عنه من الصحابة الرحلة في طلب الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد عصر وسلم الصحابة سافروا إليه، هو جابر بن عبد الله، فإن جابر رضي الله عنه سافر إلى الشام في طلب حديث واحد رضي الله عنه وعن أبيه. موسى عليه السلام سافر إلى الخضر ليزداد علما مما علم الله عز وجل به الخضر، فدل ذلك على أن السفر وقصد أهل العلم من القربات. وقد ذكر أهل العلم في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما من سلك طريقا يلتمس به علما، قالوا أن الطريق هنا تحتمي الأمور. وقد ذكرنا بالأمس أن المعنى طريق أي مسلكا، يعني طريقة في التفقه، ولكن من معنى الطرق أي الطريق الحقيقي. فخروج المرء من بيته للدرس وقصده له هو من الجهاد في سبيل الله الذي يؤجر عليه المرء. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن خروج المرء من بيته لطلب العلم هو في سبيل الله. ومر عن بعض الصحابة أنهم رأوا رجلا يمشي فاغبرت قدماه لأجل طلب العلم، فقال إن هاتين القدمين قد اغبرتا في سبيل الله. وجاء عن بعض أهل العلم المتقدمين أنه كان يقصد شيخا له في بلدته يدرس عليه، وكان يقصد أن يسلك الطريق الأبعد. فلما سئل عن ذلك قال إني أحتسب خطايا أجرا عند الله عز وجل، ما يدل على أن قصد أهل العلم والذهاب إليهم هو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في طلب العلم. ثم ذكر المصنف، نقف عند الحديث الذي بعده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. قبل أن أبدأ بشرح هذا الحديث، بالنسبة لقراءة كتب السنة الأحاديث المروية مثل هذه، يجب على القارئ أن يتقيد بما في كتابه لا يزد ولا حرفا. فعلى سبيل المثال هنا المصنف لم يترضى على ابن عباس، فالواجب على القارئ أن لا يترضى، مثل المصنف أن تقرأ كما هو، إلا شيئا واحدا، وهو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تصلي عليه وإن لم يكن في الكتاب. وهذا نص عليه أهل العلم ممن تقدم كالسمعان في أدب الإملاء والاستملاء وغيره، أنك إذا قرأت الكتاب تقرأه كما هو. ويعني من الأشياء التي انتبه لها البخاري ما ذكر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال فاطمة عليها السلام، فاطمة عليها السلام. وهذا المسلك البخاري، وهذا ما في شيء يجوز، فإنه يجوز يعني الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على آل أبي أوفى. وجاء أن جابر بن عبد الله عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت زوجه بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلي علينا، فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يصلى على امرئ يجوز، لكن كما قال ابن كثير في التفسير لا يجعل شعارا على أحد، لا يجعل شعار على أحد، دائما فقط هذا يقال له عليه السلام، هذا فقط يقال يعني مثلا كرم الله وجهه، هذا منهي عنه لكي لا يظن منه الغضيضة والمنقصة في غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. أما فاطمة فإن البخاري اجتهاده أنه يقال لها وحدها عليه السلام، لأنها بإجماع أهل العلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بإجماع علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم كفاطمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي بضعة مني. والكلام في آل النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مقامه. المقصود أنك تقرأ الكتاب كما هو ولا تعدل فيه، وخاصة في كتب الحديث، غيرها من الأمور ليست كتب حديث فيتساهل فيها. طيب، هنا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. هذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فكان ابن عباس حبر هذه الأمة، يصح حبر ويصح شبر، لغتان فصيحتان بفتح الحاء وكسرها، وهو العالم الكبير. فابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان قرآنها، وأصح التفاسير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح. نعم هناك تفاسير رويت عن ابن عباس لا تصح، مثل من طريق السدي أو من طريق محمد بن السائب الكلبي، هذه لا تصح تفاسيره. والتفسير المطبوع باسم نور الاقتباس في تفسير ابن عباس هذا كذب على ابن عباس، لم يقل ابن عباس منه حرفا، وإنما كلها جاءت من طريق الكلبي أو غيره من الكذابين. هناك أسانيد جيدة وصحيحة من طريق مجاهد وغيره، وهناك دونها كطريق أبي مخنف، هذه فيها ضعف يسير لكنها تلقاها أهل العلم في الجملة بالقبول. ومنها صحيفة نافع الأزرق تعرفونه، صحيفة مشهورة رواها عن ابن عباس في تفسير القرآن، والبخاري يذكرها أحيانا، مع أن نافعا من الأزارقة طائفة من الخوارج المتقدمين، فسأل ابن عباس عن مسائل ذكرها في مسائل نافع بن أزرق عن ابن عباس، وهي مطبوعة طبعات كثيرة، هذه فيها ضعف لكنها اعتمدها أهل العلم لأن جل ما فيها يعني مروي عن ابن عباس من طرائق أخرى. المقصود أن التفاسير عن ابن عباس ثلاثة أمور، إن كان هذا خارج عن الدرس: تفاسير صحيحة الإسناد إليه كما جاء من طريق مجاهد عنه وهو أصحها، ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، هذا من أصح الأسانيد، وهناك أسانيد موضوعة وكذب على ابن عباس كطريق محمد بن السائب الكلبي وطريق السدي ونحوهم، وهناك أسانيد فيها ضعف لكنها تلقيت بالقبول كطريق أبي مخنف وطريق نافع الأزرق أو نافع بن الأزرق، وإليه نسبت طائفة الأزارقة. هذا الحديث يدلنا على مسألة في الدقيقة الأخيرة، أن من أهم الأشياء لنيل العلم أن يدعو المرء الله عز وجل أن يرزقه العلم. والحقيقة أن كثيرا من طلبة العلم يتساهل في هذا الأمر، فإن سؤال الله عز وجل العلم من الأمور المهمة، سواء العلم مطلقا أو العلم في مسألة بعينها. وقد كان شيخ الإسلام بن تيمية كما حكى عنه البزار إذا أشكلت عليه مسألة كان يذهب ويدعو الله عز وجل في السجود في أماكن نائية يعني بعيدة عن الناس، فيدعو الله على كيف أقرب الإخلاص، فيقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فكان يكثر من هذا الدعاء ليسهل الله عز وجل عليه الفهم. وقد جمع بعض أهل العلم جزءا في من شرب ماء زمزم ليكون طالب علم، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وقد شرب كثير من أهل العلم ماء زمزم ليكونوا فقهاء أو محدثين، فاستجاب الله دعاءهم، منهم حافظ بن حجر تلميذه والسيوطي، تلميذه أعني به السخاوي والسيوطي والخطيب البغدادي، فإنه شرب ماء زمزم ليحدث في جامع المنصور في بغداد وكان له ذلك، وعائلهم هم عشرات. فالمرء يعنى أن يسأل الله عز وجل الفهم والعلم. ومما يدل على ذلك من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ماذا؟ واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ومن أعظم الإمامة الإمامة في الدين، بأن يكون المرء عالما يقتدى به في علمه وهديه وصلاته بالناس إن كان إماما. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام لصلاة الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى أن قال في آخر الحديث: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الهداية لما اختلف فيه من الحق وهو العلم. فالمرء يجب عليه أن يسأل الله عز وجل العلم، وأن يسأل الله عز وجل الفقه في هذا الدين، فإنه ما رزق امرؤ شيئا بعد الإيمان بالله عز وجل والتمسك بالسنة أرجى عنده سبحانه وتعالى من العلم. فليسأل الله عز وجل المرء التوفيق والبلغة في هذا العلم، وإياك أن تسأل التقدم فيه، يعني أن تتقدم على الناس فيه، فإن بعض الناس يقصد من العلم، انتهى الوقت، كنا سنتكلم عن النية في العلم لكن ربما يأتي لها مجال إن شاء الله في الغد إن شاء الله بإذن الله عز وجل نتكلم عن. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.